الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله عليه وعلى آله صلاةً وتسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، عباد الله، ما تمر به بلادنا هذه الأيام من أحداث وتحضير للانتخابات الرئاسية إنها تتعرض لإخلالات أمنية كبيرة، وما شاهدناه هذه الأيام من اعتداءات على الساحات، ساحات التغيير في عدن وفي المكلا، وأمس الخميس كان هناك اعتداء على ساحة التغيير في المكلا من قبل بعض الشبان، وما تلا ذلك من إطلاق الأمن للرصاص الحي، كانت العديد من الإصابات وبعض هذه الحالات خطيرة. في ظل هذه الظروف التي تمر بها بلادنا، نؤكد على هذه الأمور. أولاً، حرمة دم المسلم وحرمة ماله وحرمة عرضه، فالمسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ويجب أن نكفل حرية الرأي في حدود الشريعة الإسلامية، والحوار في نطاق الشريعة الإسلامية، وإقامة الحجة، وأن ننبذ العنف. فاستقرار بلادنا وأمنها مسؤولية الجميع، وأمن حضرموت مسؤوليتنا جميعاً، فعلينا أن نتكاتف لحفظ أمنها واستقرارها. والله عز وجل يقول لنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كما نحذر من إتلاف المال العام والمال الخاص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع حق مسلم بغير حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا. قال: ولو كان قضيبا من أراك. فأخوك المسلم لا تعتدي على ماله ولا عرضه بشتمه وسبه أو انتقاصه ولا دمه ولا ضربه، فإن ذلك كبير عند الله عز وجل. إنما المؤمنون إخوة. كما ندعو جميع التكتلات والقوى أن يجتمعوا ليشكلوا ميثاق شرف فيما بينهم، سواء من اختار الانتخابات الترشيح أو اختار المقاطعة، فإن عليهم جميعاً أن يجتمعوا ليكونوا فيما بينهم ميثاق شرف